منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معشر طلبة العلم. هذا هو الدرس الثالث من موضوع الإيمان بالله، نتحدث فيه عن الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. ماذا يعني أن الله تعالى هو الرب؟ يعني ذلك باختصار الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو الخالق المالك الآمر، هو الخالق فلا خالق سواه، هو المالك فلا مالك سواه، هو الآمر المدبر فلا آمر ولا مدبر سواه. فالرب هو الذي ربى عباده بنعمه، والتربية فيها معنى التنشئة شيئا فشيئا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يحوط عباده بألطافه ونعمائه حتى يبلغوا شأنهم ومبتغاهم. فمدار الربوبية على ثلاثة أمور، أولها الخلق، الله خالق كل شيء، فليس ثم في الكون إلا خالق أو مخلوق، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فلا يمكن لأحد أن ينازع الله تعالى في خلقه، حتى إن بني آدم قد أطبقوا على هذا الأمر ولم ينازعوا فيه، ولم يدعي أحد من بني آدم أن للخلق أو أن للكون خالقان متكافئان. غاية ما يوجد ما ادعاه الثانوية من المجوس من وجود إله النور يخلق الخير وإله الظلمة تخلق الشر، ومع ذلك فإنهم يجعلون إله النور أعلى وأقوى من إله الظلمة، ويقولون إن إله النور قديم وإله الظلمة محدث. وأما سائر بني آدم فإنهم يثبتون الله تعالى خالقا لا خالق معه سواه. وقد دل على هذا صريح القرآن وناطق السنة في أدلة يطول ذكرها، فالله تعالى خالق كل شيء وخلق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى خلق جميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها، والله خلقكم وما تعملون. ولا يجوز أن يثبت خالق مع الله عز وجل، فمن ادعى ذلك فقد وقع في الشرك في الربوبية. وأما الأمر الثاني فهو الملك، فالله هو المالك وحده لا شريك له في ملكه، كما قال سبحانه وتعالى في غير ما آية له الملك، أما يملك السمع والأبصار فالله تعالى يملك كل شيء لا شريك له في ملكه. وقد تحدى الله تعالى المشركين الذين يتعلقون بغيره ويتخذون الوسائط سواه، فقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تأملوا كيف أن الله تعالى أفنى جميع متعلقات المشركين، أن يملكوا استقلالا أو أن يملكوا مشاركة أو أن يكونوا بمنزلة الخدم والحشم الذين لا يستغني عنهم سلطان، أو أن يكون لهم إدلاء ووجاهة على الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يملكون استقلالا. من ذا الذي يدعي أنه يملك شيئا من السماوات والأرض ملكا تاما مطلقا؟ فلربما قال قائل نعم لا يملكون استقلالا، فلعل لهم نسبة مشاعة من المشاركة، فقال وما لهم فيهما من شرك. فربما قال قائل حسنا لا يملكون استقلالا ولا مشاركة، لكنهم بمنزلة الخدم والحشم والأعوان الذين لا يستغني عنهم سلطان. فقال الله وما له منهم من ظهير، وما بقي إلا أمر الرابع هو أمر الشفاعة، فبين سبحانه أن الشفاعة له جميعا، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فثني كل ما يتعلق به هؤلاء المشركون ووجب توحيد رب العالمين. أما الأمر الثالث الذي عليه مدار الربوبية فهو الأمر، فالله تعالى هو الآمر، هو المدبر. وأمر الله تعالى نوعان، أمر كوني وأمر شرعي. فأما أمره الكوني فهو ما يصرف الله تعالى به ملكوت السماوات والأرض، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما أمره الشرعي فما يقضيه من حلال وحرام ينزله على رسله ويودعه في كتبه. فكمال تحقيق الربوبية هو أن يطاع الله في أمره الشرعي كما يخضع له في أمره الكوني. فصار مدار الربوبية على هذه الأمور الثلاثة، الخلق والملك والتدبير أي الأمر. وكما أسلفنا أنه لا منكر لشيء من ذلك من بني آدم، وأشهر من عرف إنكاره للربوبية هو فرعون حينما قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فألجماه الحجة وقد علمها سلفا كما قال ربنا عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سرح طرفه في ملكوت السماوات والأرض أن يعتقد اعتقادا جازما بأن خالق جميع الأشياء ومالكها ومدبرها هو الله وحده دون ما سواه، فبهذا تتحقق الربوبية. وقد كان المشركون مقرين بهذه الربوبية كما أخبر الله عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرون فيها بأن الله تعالى يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه. لكن ذلك لم يكن كافيا في إضفاء وصف الإيمان عليهم، لأن أمر الربوبية أمر فطري، أمر يجمع عليه بنو آدم. وإنما الشأن فيما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، وهو الإيمان بألوهيته سبحانه. فإلى ذلك الملتقى.